سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عن المسائل التي استنبطها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وتوقفنا على المسألة السابعة ذكرناها. إذن يكون ابتداء الكلام من الثامنة بإذن الله تعالى. يقول: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد أو يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. نعم نعم، هذا من العجب أن يكون أحد هذه الأمة يشهد شهادة الحق والإيمان، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرأ القرآن ويصدق ما فيه، ثم بعد ذلك يدعي النبوة كهذا الرجل المختار الثقفي الذي خرج في إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فإنه في بداية الأمر كما قالوا نادى الناس بالثأر للحسين، وتبعه في ذلك خلق كثير، ثم بعد ذلك جرهم إلى ادعاء النبوة وزعم أن جبريل يكلمه، ولا يزال بين الفينة والأخرى رجال يدعون النبوة، وقد سبق الحكم في مدعيها ولما سبق سبق. وهل له توبة إذا تاب؟ إلا له توبة إذا تاب، على الصحيح له توبة إذا تاب. التاسعة. طيب المؤلف، في الحديث ذكر أنه سيكون في هذه الأمة كذابون 30، فهل هذا من باب الحصر وأنهم لا يجاوزون هذا العدد أم لا؟ المشهور أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في فتح الباري أنهم أكثر من هذا، وذكر العدد هنا من باب ذكر العدد الأدنى لا الأقصى، لا الأقصى، فهم أكثر من 30. التاسعة. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، وهذا صحيح. البشارة بماذا؟ البشارة بماذا؟ بأن الحق لا يزول بالكلية. من أين أخذ ذلك رحمه الله؟ لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة لا يضرها من خذلها. طيب هذه الطائفة هي على الحق، والحق ما زال بالكلية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن الحق لا بد أن يكون موجودا حتى وإن كان الباطل أكثر منه، وحتى وإن كانت الجولة له أي للباطل، فإن الحق لا يزول ولله الحمد. فنسألكم الآن، هل الحق أكثر من الباطل أم العكس؟ ما شاء الله بالإجماع الباطل أكثر من الحق. نعم، والكلمة والجولة والصولة لمن؟ بصراحة للباطل بلا شك، لأنه لو كان للحق ما كان حالنا هذا الحال، لكنا أسيادا، صح؟ إذن الجولة له، لكن مع ذلك فإنه لا يزال موجودا. فكثرة الباطل وقوته وانتشاره وصولته لا يقتضي ذلك زوال الحق، لا يقتضي ذلك زوال الحق بالكلية، لا، فإنه موجود. ووجوده هل يدل على نصره؟ إلا وجوده وعدم القضاء عليه وعدم إبادته من الوجود أصلا يدل على نصره، أنه منصور. وأن العاقبة ستكون له. واسمع إلى قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل. أكمل. فيدمغه ولا فيدوخه؟ ها؟ أجيبه. هل قال فيدوخه؟ هل قال فيؤلمه؟ لا، تعبير. هذا القرآن. فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق يصيب الباطل ويقضي عليه من جهتين: من جهة طريقة إصابته أنه يدمغه، والدمغ يكون في الدماغ في الرأس. ما قال يطعنه ولا يكسره ولا يزيله أو يفنيه، لا، قال فيدمغه فإذا هو زاهق. ضربة واحدة ولكم الويل مما تصفوا. طيب، العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا صحيح. على كثرة المخالفين والمتخاذلين والمخذولين فإن هذه الطائفة لا يضرها ذلك، لا يضرها، لا تزال موجودة مهما حاولوا. فالذي ينصرها ويحفظها ويؤيدها والله تبارك وتعالى بأسباب هو الذي يسببها ويخلقها. فيه أشياء تفوق عقلك وعقلي. يعني إنسان مثلا يعرف كيف يحسب في الدنيا، يحسب محاسبي كما يقولون في كل شيء، في مصروفه، في حياته اليومية، في تجارته، في دراسته، في كل ما يأتي وما يذهب. قد يستعمل هذا الحساب في هذا المقام، مقام إثبات النصر والعاقبة والتأييد والحفظ، فيرى أن الأمر لا يمكن فيه من الغلبة ولا النصر ولا الحفظ، وأنها النهاية خلاص، مستحيل. ليش؟ لأن يرى إلى كل ما حوله من الأسباب أو الطرق أو الواقع ما يجعله يجزم أو يكاد يجزم أن الحق قد انتهى وأنه قد زال وأنه لا رجعة له. فيقول لهذا الذي ينادي بالحق أو ينادي على أهل الحق بأن يثبتوا: إنك تؤذن في خرابه، ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ها؟ ولكنك تنفخ في رمادي. وهذا بلا شك باطل ولا يصح. واسمع إلى قوله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أكمل، أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يأتي بالفتح أو بماذا؟ بأمر من عنده، لأن الذي يدبر الأمور من؟ الله عز وجل. ألا إلى الله تصير الأمور، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لأنه يعلم ونحن لا نعلم. إذن الله عز وجل يخلق أسبابا ويوجد أشياء تجعلها تحفظ هذا الحق وأهله. فهمتم؟ ما أدري هل اتضح المعنى أو ما اتضح. وهذا يوجب علينا أن نوقن وأن نرتقي إلى درجة اليقين. فإذ أنه لا يكفي الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا فرعون يأمر بذبح الأبناء جميعا، كل مولود ذكر يذبح، وصار جنوده يطوفون على كل بيت من بيوت بني إسرائيل، فإذا سمعوا بمرأة قد وضعت ذبحوا ابنها حقيقة. طيب، إذا نظر الإنسان إلى ظاهر الحال، رقبة موسى عليه السلام ستؤول إلى سكين فرعون، لكن انظر كيف خلق الله تعالى لحفظه سببا، وهو إيش؟ امرأته. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهكذا. والله يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، ليس سببا وحيدا لكنه سبب من الأسباب. لا ندري، يهلك أقواما ويأتي بآخرين، يزيل ملكا ويحدث ملكا، يعز ويذل، يرفع ويخفض، نعم ينسي يقلل العدد. كيف يقلل العدد؟ في أعين الكفرة مثلا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو وإذ التقيتموهم وإذ يريكموهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادي عشرة أن ذلك الشرط إلى يوم القيامة، نعم أنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك إلى يوم القيامة. إذن هذه الطائفة المنصورة ليست منصورة في زمن دون آخر، بل هي إلى يوم القيامة. ولذلك هل يمكن أن نجزم بأنه ما مر عهد أو عصر منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم خلا فيه أو خلا من الطائفة المنصورة أم لا؟ نعم يمكن أن نجزم. طيب في وقت الحرب العالمية الأولى والثانية، ها؟ نقول نعم، لا بد وأن يكون في تلك الفترة أناس على الحق قد نصرهم الله عز وجل، ولو لم يكن النصر إلا بحفظهم وإبقائهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النصر كما قلنا أنواع، ومنه إيش؟ منه الحفظ. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له الأرض، هذا حديث ثوبان، زوى له المشارق والمغارب، إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت فرأيت مشارقها ومغاربها، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، وهو كذلك، فمشارق الأرض ومغاربها تحت أقدام المسلمين في هذه اللحظة أم لا؟ مشارق الأرض ومغاربها موطوءة من قبل من؟ من قبل أهل الإسلام، بخلاف الجنوب والشمال. يعني إيش؟ جنوب الأرض وشمالها، لأن الله أراد أن يمتد هذا الدين إلى أقصى المشرق والمغرب، أما الجنوب والشمال فلا شك أنه لا يوجد خير، لكن لا يمتد فيهم الدين كما يمتد في أقصى المشرق والمغرب. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، إيش هما؟ الكنز الأحمر والأبيض، وهما هي الذهب والفضة، من من كسرى وقيصر. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، ما هما؟ ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يسلط بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا. وإخباره بأنه منع الثالثة، لكن هذه فين؟ سأله ألا يهلك الأمة بسنة عامة فأجاب دعوته. طيب، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسه، هذه أجيبت أم لا؟ أجيبت بشرط. إخباره بأنه كيف؟ لا الدعاء الدعاء الدعاء. إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. هناك حديث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لا يهلك أمته بسنة عامة ولا بالطوفان، وأن لا يجعل بينهم أو بأسهم بينهم، فأجاب الله الثنتين، والثالثة قال فإنه منعنيها، يعني أن البأس الذي بيننا لا بد أن يكون شديدا ولا بد أن يقع. وهذا إذا وجدناه بين خاصة الأمة فما ظننا بيش بين العامة، إذا وجدناه بين خاصة الأمة الذين هم قادتها، سواء كانوا قادة سلطة أو قادة سلطان أو قادة علم، فما ظننا بمن دونهم؟ وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وهو كذلك، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن السيف إذا وقع في الأمة فإنه لا يرفع، وقد وقع منذ مقتل عثمان رضي الله عنه. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة. طيب هذا كله تحقق، خوفه على أمته من الأئمة المضلين، سواء كانوا أئمة سلطان أم أئمة علم أم أئمة عبادة، وقد خاف على الأمة من هؤلاء. ووقع ذلك أم لا؟ وقع، لأنهم كانوا قدوة في الضلال، وكانوا دعاة إلى جهنم، وكثير من الناس يستجيبون لهم. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وقد وقع. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. طيب فإذا وقع الذي سبق كله الأخيرة، إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وقع ولا ما وقع؟ وقع ولله الحمد، وقع. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. صحيح الإنسان إذا نظر قد يستبعد ذلك بعقله، لكن لما كان المخبر به ما لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد من تصديقه، لأنه لا ينطق إلا بحق. وهكذا كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. لما تقرأ حديث لا تقوم الساعة حتى تفتح رومة، رومة عرفت رومة عاصمة إيش؟ إيطاليا، التي تسمى بأم الكنائس، صحيح أم لا؟ هي قبلة من؟ قبلة النصارى، قبلة مليار أو أقل من مليار من نصراني، تفتح يفتحها الإسلام. من الذي أخبر بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وستفتح بإذن الله تعالى بلا شك، نقول بإذن الله تحقيقا أنها ستفتح، سواء أدركنا نحن فتحها أم يدركها أجيالنا الذين سيقدمون بلا شك. القسطنطينية التي يلمع أهلها، ما أقول أهلها بل سياستها، أحذية أسيادهم، التي يلمع ساستها أحذية أسيادهم للحوق بركبهم وقافلتهم صباح مساء، تسمع هذا ويطلب منهم أن التنازل عن الثوابت لهذا الدين، هذه سيفتحها الإسلام، ويفتحها من؟ أبناء أو قوم من بني إسحاق، يعني من أولاد من يريدون أن يتذللوا لهم حتى يلحقوهم بركبهم، فيخزى أولئك القوم بلا شك. وهل يفتحونها بسيف؟ هل يفتحونها بسيف وقوة؟ لا. بماذا يفتحونها؟ بالتكبير؟ أي نعم، بالتكبير فقط، الله أكبر. عجيب. وهكذا كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون، لا بد وأن يكون. الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، لأنه قال وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، فحصر ذلك بأداة الحصر وإنما، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أخاف على أمتي من شيء مثل خوفي عليهم من أئمة الضلال، ولم يقل من الضالين، بل قال الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام وهو القدوة، فهناك أئمة الضلال في الأمة، ولذلك ينبغي الحذر منهم، ينبغي الحذر منهم. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. صح؟ أين؟ حتى تلحق طائفة من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد طائفة منهم الأوثان. والأوثان كما سبق منها القبور وغير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. إذا قال قائل: لماذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد وأتى به عقب هذا الباب؟ أن ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فنقول: لأن السحر منه ما هو شرك بالله عز وجل، حيث أن الساحر يعبد الشيطان ويصرف ما لا يجوز صرفه إلا لله إلى الجن أو الشياطين، فهو شرك وكفر. وسوف نتكلم عن حكمه، لكن نبدأ بالتعريف قبل ذلك. نقول: السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، هذا لغة. حط بالك، شيء يخفى سببه أو يكون لطيفا هذا يسمى سحر. ولنضرب لذلك أمثلة حتى نفهم المعنى اللغوي. خفي سببه يسمى سحرا. السحر الذي هو آخر الليل سمي بذلك لأنه ما يفعل فيه خفي من قيام أو أكل كأكلة السحور أو ما أشبه ذلك. كذلك بمعنى ما لطف سببه أو ما كان لطيفا منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. إن من البيان يعني إيش؟ الكلام. إن من البيان لسحرا، وقد يراد به الصرف، الصرف، ومنه قوله عز وجل: فأنى تسحرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجار ولا يجار عليه، ها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله، فقل فأنى تسحرون، فقل نعم، قل فأنى تسحرون، قل فأنى تسحرون أي تصرفون. وأما السحر في الاصطلاح فهو عبارة عن عقد وعزائم ورقى تؤثر في المسحور معنى وحسا. إيش قلنا الآن؟ عزائم. العزائم منها يدخل فيها التمائم والطلاسم، وش آخر؟ والرقى كذلك. من السحر ما هو رقى، ومنه ما هو عزائم، ومنه ما هو إيش الثالث؟ العقد التي تعقد في الخيوط أو الحبال أو الشعر أو ما أشبه ذلك، يفعلها الساحر من أجل الإضرار بالمسحور، ولا يضر المسحور إلا بإذن الله، وهو حق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب على وجوده فهي كثيرة. قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. وكذلك ما جاء في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ودحض حجج السحرة، هذا يدل على وجوده، كما قال عز وجل في سورة الأعراف: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه استعاذ بالله منه، وعلم الأمة التعاويذ الشرعية والتحصينات التي يحصن الإنسان بها نفسه منه، وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم سحر، كما في حديث عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من حلفاء يهود منافق يقال له لبيد بن الأعصم، سحره في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر في بئر ذروان. سحره في مشطه، والمشاطة ما يسقط من اللحية أو الشعر، الشعر الذي يسقط إذا صرح الإنسان لحيته أو شعر، هذا تسمى مشاطة. وقد وضع ذلك في جف طلعة نخلة ذكر، يعني عرفت طلعة يعني كرأسها، أنه أخفى ذلك، وكذلك أخفاه في بئر تسمى بئر ذروان. وذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وفي لفظ أنه كان يأتي نساءه ولا يفعل، واستمر حاله 6 أشهر كما في البخاري. سبحان الله، اللهم صل وسلم عليه. وهو الذي إيش؟ وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء. عجيب. اليوم بعض الناس إذا أراد أن يطمئن شخصا أو يسليه بسبب إصابته بالسحر، يقول: سبحان الله، ما في مشكلة، لكل حال هناك خير منا من سحر، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية سحر ورقاه رقيه ابن القيم. نقول: ليش تضرب المثال بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أعلى مثال في ذلك. هل يكون شيخ الإسلام ابن تيمية خير من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. أو إمام من أئمة المسلمين أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. وظل هكذا عليه الصلاة والسلام. وأنكرت المعتزلة وجماعة من العلماء أيضا، حتى من أهل السنة جماعة منهم لكن قلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. قالوا: كيف يسحر؟ لا يسحر، لأن هذا يوجب أن يختلط عليه الأمر فيما يخبر به، أهو وحي أم من أثر السحر؟ وإذا قلنا إنه يسحر، فحينئذ سوف نصدق قول المشركين فيه، صح؟ ماذا قالوا؟ وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا، لا، قالوا: لولا أنزل إليه ملك، في آية الفرقان: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد وصفوه بالسحر، وصفوه بالسحر في القرآن، وأنه جاء بسحر مبين. نعم. فإذا قلنا بأنه سحر، حينئذ سوف نصدق دعوى من كفر به. والجواب على ذلك أن المشركين حينما رموه بالسحر لا يعتقدونه في الحقيقة، لأنهم يعلمون أنه أصدقهم حديثا وأرجحهم عقلا وأنبلهم أخلاقا، وإنما وصفوه بذلك مكابرة، صحيح أم لا؟ على سبيل المكابرة والعناد، هذا وجه. ثانيا، أن السحر الذي سحره رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعدى تأثيره إلى جانب الوحي، مستحيل، هذا بالإجماع، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فبطل قولهم، وإنما اعتمدوا في رد ما ثبت على العقول، وأن للعقل القاصر أن يعترض على ما جاء في الكتاب والسنة. هيهات هيهات، ليت شعري كما قال الإمام مالك. فهذا شيء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما قلت على أن السحر حق. طبعا فئة ممن تسمي نفسها بأنها مثقفة، ممن درست في الجامعات ولا تؤمن إلا بالمحسوس، ينكرون السحر، يقولون إنما هي إيش أمراض نفسية ووساوس، وأنها من قبيل أساطير الأولين. وهؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون إبطال الوحي وإبطال كتاب الله سبحانه وتعالى. أما عن حكم السحر، إيش قلنا؟ كيف؟ يعني إجماع، أيضا أجمعت الأمة على ثبوت السحر وأنه حق، وأنه حق، وأنه يؤثر بإذن الله عز وجل تأثيرا معنويا وحسيا، فإنه قد يكون سببا في التفريق بين المرء وزوجه، وهو ما يسمى بالصرف، وقد يكون سببا في أن يعطف الزوجة على زوجها أو العكس، وهو ما يسمى بالعطف، ومنه سحر التخيل، لأن السحر ليس قلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لا، يعني مثلا تحول هذا المنبر إلى كرسي أو إلى طاولة، لا، لا يكون هذا، لأن هذا لا يفعله إلا الله عز وجل. لكن إذا رأى الإنسان ذلك فإنه من قبيل سحر التخيل، كما وقع لموسى عليه السلام، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم أكمل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، من السببية، يعني بسبب سحره، ما سحر موسى لكن خيل له أنها تسعى، لكنها في الحقيقة حبال وعصي. وهذا معروف يتكلم عنه أهل التنويم المغناطيسي وأهل ألعاب السيرك وهذه المشاكل كلها. نعم، إنما التأثير يقع على أنظار الناس، لكن أن تكون عين من الأعيان، أي شيء، العين هي الشيء تنقلب، لا، لأنه لو كان الأمر كذلك لصار السحرة ملوكا على هذا العالم، ولحولوا الأوراق، هذه أوراق الكتب أو البيضاء، إلى نقود، وصاروا يشترون ويبيعون ويملكون خزائن الأرض. صحيح أم لا؟ يعني لو كانوا يملكون هذا لحول أحدهم وجهه مثلا إلى وجه هو رئيس الدولة، فإذا خرج تبعه الناس، أو إذا دخل إلى مثلا بنك قال أنا رئيس الدولة أعطيني ما عندك، فهمتم؟ إذن قدرتهم إيش؟ محدودة، وكله من فعل الشياطين، لكن السذج من الرعاع والدهماء يحسبون أنهم إيش؟ أنهم على شيء. طيب، أما عن حكم السحر فإن جمهور العلماء على أن الساحر كافر، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء والفقهاء، واستدلوا بقوله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة أكمل فلا تكفر، وذلك أن هاروت وماروت، نعم، في خلاف على كل حال هل هما ملكان أم رجلان، وهل علم السحر أم لم يعلم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان ملكين فإن الماء هنا على رأي ابن جرير أنها نافية، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما الأخرى، الميم الأخرى، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني وليست اسم موصول والذي أنزل، لا، بل هي بمعنى النفي، يعني وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما أنزل عليهم السحر، لأن الملائكة منزهة عن ذلك. فحكم السحر أنه كفر، وحكم الجمهور على الساحر ومن تعلم السحر أيضا بأنه كافر حتى المتعلم له. وفصل الشافعي رحمه الله قال: إذا أتانا الساحر نستفسد أي نوع من أنواع السحر تتعاطى، فإذا قال هذا الساحر إن السحر الذي يتعاطاه سحر العقاقير والأعشاب والأمور الحسية دون أن يستعين بالشياطين ولا بالجن، فإن هذا ليس بكفر، هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو عدوان وظلم، لأن الذي يفعل هذا يريد ماذا؟ أن يضر بالناس. وإذا كان من القبيل الآخر، يعني من قبيل الاستعانة بالشياطين وصرف العبادة لها أو صرف العبادة للجن، لأنهم حتى يكونوا في طاعته وفي خدمته، فهذا كفر. وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهذا اختيار الشافعي والذي عليها للتحقيق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، أن الساحر الذي نحكم عليه بالكفر من هو؟ الذي يتعامل مع الشياطين ويصرف العبادة لغير الله عز وجل. وأما الذي هو سحره من جنس ما تسمى بالكيمياء، السحر الكيميائي والأمور العقاقير وهذه الأشياء، فهذا لا يكفر به، لكنه معتد ظالم بلا شك، معتد ظالم. وعلى هذا وقع التفصيل والاختلاف في حكمه في الدنيا، يعني في جزائه ماذا يفعل به. فالذين حكموا عليه بالكفر قالوا إنه يقتل ردة، يقتل ردة. وهل له توبة؟ الصحيح أنه له توبة إذا تاب إلى الله، لكن عليه أن يصلح بعد أن أفسد، لا بسحر آخر بل بحل السحر وإتلافه. ما أكمل الحديث عن سحر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه سحر، وقال لعائشة أو قالت عائشة إنه دعا صلى الله عليه وسلم ربه لي يوما ثم دعا، يعني ألح على ربه في الدعاء، فنام نوما فأتاه رجلان وهما جبريل وميكائيل، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما الآخر: ما بال الرجل؟ قال الآخر: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن الأعص. قال: وفي أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة نخل ذكر. قال: وأين وضع ذلك؟ قال: في بئر ذروان. ثم قرأ عليه المعوذات فقام صلى الله عليه وسلم وكأنما قد نشط من عقال، اللهم صل وسلم عليه، وانحل بإذن الله. وهذا من جملة ما ابتلى الله تعالى به عبده ورسوله محمدا عليه صلوات الله وسلامه. وانطلق عليه الصلاة والسلام إلى البئر ويقول، انطلق في نفر من أصحابه يقول: فإذا نخلها كأنه رؤوس الشياطين، والعياذ بالله، حتى رؤوس النخل تغيرت، وإذا ماؤها ماء البئر كنقاعة الحناء. وش يكون لونها نقاعة الحناء؟ أسود، أقتم من الأخضر، أقتم وأغمق من شدة إيش؟ من قوة السحر والعياذ بالله، لأنه سحر يهود، لأن اليهود كانوا يتعاملون بالسحر وقد تعلموه وروجوه على الناس، وزعموا أن سليمان كان ساحرا، فبرأ الله نبيه سليمان وما كفر سليمان، وهذا فيه دليل أيضا على أن السحر كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما الآخر الذي لا يصل بسحره إلى درجة الكفر فإنه يقتل قتل الصائل، يعني دفع الصائل الذي يصول على الناس. إنسان صائل، عرفت الصائل ما هو؟ الصائل هو الذي يهجم على الإنسان ليضر به، فإذا دفعه الإنسان وقتله فإنه ليس عليه شيء لأنه صائل. وسيأتي الكلام على هذا في قتل حفصة رضي الله عنها لجارية تتعاطى السحر، سيأتي التفصيل الكلام في هذا. فنقتصر على التعريف والحكم، وهو في هذا الزمن أكثر انتشارا من أزمان مضت، ولا في مبالغة؟ أنا أرى أن السحر أكثر انتشارا وتأثيرا في الناس من زمن مضى، وذلك كثر الكلام عن الرقى والرقاه والأمراض النفسية والوساوس التي أصيب بها الناس. وهذا يدل على أي شيء؟ إما الإعراض، أن ذلك ثمرة للإعراض عن ذكر الله تعالى، أو أن هذا بسبب إيش؟ كثرة السحرة. كثرة السحرة. نقف على هذا إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في هذا الباب الذي سبق شرحه، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بعض هذه الأمة، ما المراد بالأمة هنا؟ نعم، هي أمة الإجابة يعبد الأوثان. ما هي الأوثان يا يوسف؟ كل ما عبد من دون الله عز وجل. أتى المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب بأدلة، منها قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. في من نزلت هذه الآية؟ حواري. فنزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون، نعم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. احنا شرحنا بقية الآية كلها. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما هو الجبت؟ نعم، الجبت هو ما أجمع عليه كل العلماء أنه السحر، وقيل أنه الطاغوت والكهنة. لا، إذا أجمع العلماء على شيء لا يكون خلاف بعد الإجماع. بعضهم قال ماذا؟ نعم، أكثر العلماء قالوا أنه السحر، صحيح، وقيل الكهانة، وقيل الشيطان، وقيل الأصنام، كل هذا ها؟ إيه طيب، نعم هذا قد نطلق عليه أنه اختلاف تنوع، وقد نطلق عليه أنه تفسير بالمثال. هناك إيش؟ تفسير بالمثال. يأتي هذا كثيرا في كلام العلماء، يفسرون بالمثال. وسيأتي الكلام على هذا النوع من التفسير في هذا الباب، باب السحر. طيب، إذن الجبت يشمل كل إيش؟ كل ما عبد من دون الله، هذا يسمى إيش؟ جبتا. الطاغوت أنت، والجبت، يلا سهل. نعم، أقول الطاغوت هو لغة المجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنه لم ولما طغى الماء حملناه، إن لما لما طغى الماء حملناه في الجارية. وعرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال: هو ما تجاوز العبد فيه حده من متبوع أو معبود أو مطاع. طيب، أيهما أعم في الدلالة، الجبت أم الطاغوت؟ نقول الطاغوت. الطاغوت أعم وأشمل في مفهومه من الجبت، من الجبت والطاغوت. ويقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. المشار إليهم هؤلاء من هم؟ يوسف، كفار قريش. ويقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية الأولى. الثانية: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل هل أنبئكم، ما معنى أنبئكم؟ نسخ أخبركم بشر من ذلك مثوبة. ما هي المثوبة؟ حمزة الجزاء صحيح، مثوبة عند الله أي جزاء عنده. من لعنه الله، ما المراد باللعنة؟ ما هي اللعنة؟ أنت يا سيف خروج الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وغضب عليه. نعم هي ثابتة لله حقيقة. نعم ولا الانتقام، لا إرادة الانتقام ولا الانتقام، خلافا لما قال قاله المعتزلة وأهل التعطيل. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. جعل منهم القردة والخنازير، من الذين جعلوا قردة وخنازير؟ صالح أحسنت، قال تعالى كونوا قردة خاسئين. والخنازير طيب ما في مشكلة حوله طيب هنا يعني هل أهل السبت الآن كذلك منهم من جعلوا خنازير؟ لأن نصوص القرآن الأخرى دلت على أن أهل السبت الذين تحايلوا في الصيد، قال تعالى فيهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صح؟ نعم روي هذا القول. وعبد الطاغوت المراد أنت، يعني جعل منهم من لا من يعبد، من يعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء شر مكان، مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الشاهد وعبد الطاغوت. الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في أي سورة؟ الكهف. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ لزهر. نعم أشراف القوم من ممن لهم السلطة عليهم. قال الذي نعم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، الضمير على أصحاب الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا. ما المراد عليهم؟ أي على قبورهم. إذن طيب هل هذا يدل على أن الله أذن في هذا؟ احنا بينا انه لا يدل على اقرار الله لهذا الشيء من وجهين، تذكرون في معاطف لم يحضر. طيب اشياء، ليش اشياء مش اشياء؟ لانها ممنوعه من الصرف اذ انها لا منتهى الجموع، منتهى الجموع. نعم منتهى الجموع، منتهى الجموع مفاعيل فواعيل. لا فيها معنى المثنى، هذا فيها معنى المؤنث التأنيث، التأنيث. نعم نعم لا ما أجبت عن السؤال. هي صحيح لك ما أجيب عن السؤال. قلنا هذا لا يدل على أن الله أقره. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ أن عليهم مسجدا من وجهي. أولا أن هؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل من هم؟ أهل الغلبة، وهم سلاطين هؤلاء القوم وحكامهم. ثانيا هذا مخالف لشريعتنا لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. أتى المؤلف رحمه الله بهذه الآيات التي تكلمت عن أمم ماضية، عن أهل الكتاب وعن الذين غلبوا على أمرهم الذين كانوا في عهد أصحاب الكهف، مع أنه قال في الترجمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة. كيف نقول المتحدث عنهم ليس هذه الأمة؟ نعم. أي حديث؟ قبلكم سنن. ما هو السنن؟ ميلود. ما معنى سنن؟ هي على بمعنى المفرد أم الجمع؟ سنن المفرد. فما هي السنن؟ الطريق. وسنن الطرق. سنن من كان قبلكم، هل هذا خاص بأهل الكتابين أم أنه أعم؟ طيب، ولكن هل هذا يقتضي التخصيص؟ انتبهوا، لا يقتضي التخصيص. ولذلك وجد في هذه الأمة من سلك سنن المجوس، صحيح؟ وأنا أسألكم من هم؟ والله صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. أحسنت. القدرية سماهم مجوس هذه الأمة. القدرية الذين يثبتون القدر أم أنهم الذين ينفونه؟ الذين ينفون القدر. الذين ينفون القدر. ذكر أهل الكتابين. أي نعم، لا يقتضي التخصيص هذا. لكن لا شك أن اتباع هذه الأمة لأهل الكتابين أشد من اتباعها وأكثر من بقية الأمم، أكثر من المجوس وأكثر من بقية الملل الأخرى. نعم. أي نعم، لا شك كل خطاب في القرآن قد ذم فيه قوم من الأقوام فإنه قد حذرت الأمة به. نعم. تمام. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ما معنى القذة؟ ما هي القذة؟ نعم. القذة هي ريشة السهم. ريشة السهم، هذه كناية عن أي شيء؟ عن شدة إيش؟ شدة الاتباع. حتى ولو دخلوا جحر ضب. ما هو الضب؟ هواري. هل نكتفي بقولنا معروف؟ يا حسن، عندكم في بلادكم تسمونها ضب؟ لا، كيف تسمونه؟ تعرفوا الضب؟ الضب؟ اسمعي، شو الورل؟ تقولون ورل. طيب، ضب ورل يمكن. طيب، اذا دخل هؤلاء جحر ضب، هذا مجاز ام لا؟ يعني ما يمكن أن يدخلوا جحر ضب، هذه مجاز عن أي شيء؟ عن شدة. طيب، فلو دخلوا جحر ديناصور، ها؟ يتبعونه من باب أولى. إذن هذا يدل على أن هذه الأمة تبعت وستتبع من كان قبلها في كل شيء، في العقيدة. هل يوجد الاتباع بعض مظاهره؟ عبادة القبور، البناء على القبور. نقول أن منها من كان قبلنا قد عظموا يعني قد احتفلوا بأعياد ميلاد أنبيائهم، فمن هذه الأمة كذلك من يحتفل بعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ايش آخر؟ اتخاذ الأصنام. هذه الأمة طيب، هذا كذلك من سلوك من أو تحريف الكلمة عن مواضعه كما فعل أولئك القوم في العبادة. نقول في العبادة من الأمم السالفة من يعني تهون كثيرا في العبادات، وكذلك صحيح من غلا في العبادات. الغلو موجود في الأمم السابقة، وكذلك وجد في هذه الأمة. المعاملات نعم موجود أم لا؟ موجود بكثرة، ها؟ موجود في الآداب والأخلاق كذلك، حدث ولا حرج. طيب، ثم أتى رحمه الله بحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ أو أن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. متى كان هذا الزوي؟ أولا، ما معنى إن الله زوى لي الأرض؟ زوى أي جمعها وضمها. هل كان هذا في اليقظة أم في رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام؟ أولا، وحي. طيب، زوالي الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها، وإن ملك الأمة سيبلغ ما زوي له منها. وهل بلغ مشارق الأرض ومغاربها في عهده أم بعده عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ بعده. ولكن لا شك أنه حتى وإن كان بعده فبدعوته، صح؟ فهو السبب عليه الصلاة والسلام. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ما هما الكنزان الأحمر والأبيض؟ يوسف، الفضة هو الكنز والأحمر، هذه كناية عن أي شيء؟ كسرى شكون؟ قيس، قيصر. كسرى ملك من؟ كسرى ملك الفرس، وقيصر. طيب، قيصر كنزه أحمر ولا أبيض؟ أحمر ولا أبيض؟ لا إله إلا الله. قيصر كنزه ويش؟ أحمر. إذن كنزه ذهب أحمر، وكسرى كنزه أبيض. هل في كنز أسود؟ إيش هو؟ بترول. طيب، الحمد لله، هذا تحت أقدام المسلمين. الأحمر. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. ما معنى ألا يهلكها بسنة بعامة؟ القحط والجد. نعم، الدليل على أن المراد بالسنة العامة الجد والجفاف. بالسنين أي بالقحط والجد، صح؟ تمام. ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. طيب، الأولى أجابها الله تعالى أم لا؟ والثانية بشرط. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ يلا سفيان. الشرط كما جاء في بأن لا يعتدي بعض هذه الأمة على بعض، وأن لا يسبي، ألا يهلك بعضهم بعضا، وأن لا يسبي بعضهم بعضا. فإذا فعلوا ذلك، إن الله سيسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وهل سلط علينا عدو من سوى أنفسنا استباح بيضتنا؟ صحيح؟ كثير هذا على مر التاريخ. أكبر أسبابه اعتداء المسلمين بعضهم على بعض، والتفرق فيما بينهم، وأكل بعضهم البعض، وسبي بعضهم البعض. هذا من أكبر أسباب تسلط العدو الذي من سوى أنفسنا علينا. ولذلك قلنا إن أكبر عوامل النصر بعد توحيد الله وحدة الصفوف، إذ لا نصر مع التفرق، مستحيل. صحيح أم لا؟ ما يمكن، لا بد من وحدة الصفوف وجمع الشمل. وهذا أخذنا منها فائدة مسلكية، وهو أننا نتجنب جميع ما يثير الخلاف والفتنة فيما بيننا على أي مستوى. يعني أن المشكل بعض الناس يطالب أهل الحل والعقد في الأمة. من هم أهل الحل والعقد؟ ولاة الأمر. يقول هؤلاء إذا اتحدوا. نقول هل حققنا نحن فيما بيننا ذلك؟ هل حققنا؟ إذا تأملنا في مساجدنا أولا، هل حققنا هذا؟ إلا ما رحم الله تعالى. فقبل مطالبة أهل الحل والعقد من الأمراء وولاة الأمر، فلنحققه أولا فيما بيننا. بل قد تجد هذا حتى في العائلة الواحدة. جاءني رجل من إفريقيا، قال إن له صاحبا طلق زوجته، طلقها بالثلاث. لماذا؟ قال لأن زوجها كان متعصب للمذهب المالكي، ورأى امرأته تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال لها أنت طالق بالثلاث. شوف يعني هذا عجيب، هذا والله شيء مضحك. طلق امرأته وأم أولاده لأنها وضعت إيش؟ اليمنى على اليسرى في الصلاة. هي عاملة السنة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، لكن الرجل طلقها. وانظر في دخول رمضان وخروجه كيف يقع الخلاف في العائلة الواحدة. ناهيك في المسجد الواحد، ناهيك في بين المساجد، ناهيك بين الأمة، ناهيك بين الدول. عجيب. وهذا كله لا شك لا يجعلنا نتقدم في مسيرتنا، بل نتأخر. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره، أكمل، وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ما خاض النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ولا سرية ولا مواجهة ضد الأعداء وتجد الخلاف بين الصحابة، إلا ما تجده أبدا. بل الكل يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتساع صدور، وفي سلامة قلوب، وفي صفاء سرائر، وفي حب، وفي مودة عجيبة معدومة النظير. طيب، ما معنى من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؟ ما هي البيضة؟ أنت البيضة هي الخوذة التي يضعها المقاتل على رأسه. وقال البغوي أنها حوزة، أي حوزته، فيستبيح حوزتهم. يعني إيش؟ ساحتهم، ساحتهم. ثم أنه من فضله عز وجل لا يسلط العدو الذين هم من سوى أنفسنا على كافة الأمة، بل على البعض، لأنهم لا يقدرون. مستحيل يمكن أبدا، مستحيل. وذلك لكثرة سواد هذه الأمة ولله الحمد. وتعلمون أن أكثر سكان الأرض مسلمون الآن، هذه آخر إحصائية، هذه حديثة. أكثر سكان الأرض أهل توحيد، يوحدون الله تعالى، ينتسبون إلى الكتاب والسنة ولله الحمد. لكنهم لا يقولون هذا، لا يريدون ما دائما تقليل عدد المسلمين. فإذا كان عدد المسلمين في بلد مليون يقولون إيش؟ 500,000. وإذا كانوا 10 ملايين يقولون إيش؟ 8 ملايين. دائما لا يسعد بهذا أهل الإسلام، ولا يخشى بذلك غيرهم. في الزيادة الأخرى قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. من هم الأئمة المضلون؟ من هم؟ أنت شكون الأئمة؟ من هم الأئمة المضلون؟ المساجد، أئمة المساجد. لا إله، اسكت يا رجل. نعم قيل الأمراء وقيل العلماء وقيل وهم كلهم يدخلون لأن الأئمة جمع إمام والإمام ما هو القدوة أئمة الضلال ثلاثة أمراء وعلماء وعباد لأن هؤلاء قدوة إما في الشر وإما في الخير. قال صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة صحيح؟ نعم صالح هل وقع السيف على هذه الأمة؟ وهل رفع عن هذه الأمة؟ لا لم يرفع ولذلك لا نزال نسمع اعتداء المسلمين بعضهم على بعض في بعض بقاع الأرض ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا هو الشاهد في الحديث. ما معنى حي من أمتي؟ ما هو الحي؟ يوسف طائفة وجماعة وقبائل من أمتي بالمشركين. هذا اللحوق هل هو لحوق جسدي أم لحوق حكمي وديني؟ نعم نعم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ما معنى فئام؟ جماعات جماعات من أمة الأوثان. الأوثان من الأصنام الأوثان أعم. طيب وقد وقع ذلك وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي. نعم لا يرد به الحصر هذا أدنى شيء. كلهم يزعم أنه نبي يعني يدعون النبوة وأنا خاتم النبي. في القرآن ماذا قال تعالى؟ ولكن رسول الله وخاتم النبي. استدل بهذا القاديانية على أن النبوة لم تختم لأن الله قال خاتم ولم يقل خاتم. فما هو الجواب أنت؟ أبلغ أم لا؟ ما معنى الخاتم؟ لا ليس الزينة. هم قالوا الزينة نعم لكن ما معنى خاتم؟ لا أحسنت. هو الذي ختم به ماذا؟ ختم به الشيء ولذلك يقال كتاب مختوم صح؟ كيف كتاب مختوم؟ يقول هذا ختم. كيف هو خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا خاتمه مستدير خاتمه مستدير فيقال هذا خاتم الكتاب يعني نهايته صح؟ لأن هذه المادة تدل دائما على النهاية ومنه قوله عز وجل يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ختامه مسك يعني أنهم يسقون رحيقا يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك أي أنه يعقبه رائحة وش؟ رائحة المسك ومزاجه من تسنيم. طيب كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. نص هذا ولا ظاهر؟ نص. طيب ما حكم لو أن إنسان ادعى النبوة قال إنه نبي ما حكمه في الإسلام؟ نعم كافر؟ أي نعم. ما حكم من صدقه؟ يكفر مثله صحيح؟ أي نعم. هؤلاء هل يبقون؟ لا يجوز إبقاء. هل يستتابون؟ يستتابون. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة المنصورة هل لها اسم معين؟ كلكم تجيبون عاد. يلا أحسنت. ذكر ذلك في مدارج السالكين. الطائفة المنصورة ليس لها اسم ولم تتسمى باسم أصلا. أي اسم؟ صح؟ إلا اسم إيش؟ الإسلام. إلا اسم الإسلام. ماش فيه اسم؟ تعترض؟ ولا سمعت كلاما؟ ها؟ أهل السنة والجماعة. لا، نقول أهل السنة والجماعة ظهرت هذه التسمية منذ ظهر أهل البدع. أهل البدع أهل فرقة وابتعدوا عن السنة، فاضطر أئمة المسلمين على أن يتسموا بهذا الاسم أهل السنة والجماعة. أهل السنة الذين هم يعتصمون بها، والجماعة الذين يعتصمون بهذه السنة ولا إيش؟ نعم، مجتمعين لا يتفرقون عنها. وظلت هذه التسمية إلى يومنا هذا، أهل السنة والجماعة. وكذلك العلماء قالوا إن الأصل أن جميع المسلمين الآن ينتسبون إليها، هذا هو الأصل. ما دام أنهم ما خرجوا عن الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، فهم من أهل السنة والجماعة. ما دام أنهم ما طعنوا في خلافة الخلفاء الأربعة، ما دام أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنهم أهل السنة والجماعة. أما إذا كان عندهم يعني خلافات في مسائل فرعية، لا يخرجهم ذلك عن مطلق أهل السنة والجماعة. بل حتى ولو وجد من بين الناس من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة دون بقية المسألة وأغلبها، لا يطلق عليه أنه خارج خروج المطلقة. فهذا عنده إيش؟ مطلق خروج أم خروج مطلق؟ مطلق خروج، وليس ولا نقول عنده خروج مطلق. فيقال فلان كذا وكذا في هذا الباب، لا يطلق. هذه مسألة مهمة جدا، السنة والجماعة. طبعاً. حتى في الأسماء. نعم. لا يخرج، لا يخرج. النووي مذكور عنه أقوال، ابن حجر كذلك وغيرهما من أهل السنة والجماعة عندهم آراء في الأسماء والصفات، لكن لا يخرجون من مفهوم أو من اسم من تسمية أهل السنة إيش والجماعة. إذن هذه الطائفة منصورة، من الذي نصرها؟ الله تعالى. لا ضرهم من خذلهم. ما معنى من خذلهم؟ ما هو الخذلان؟ نعم، هذا يسمى إيش؟ خذلان. إذن لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما معنى أمر الله هنا؟ حتى تقوم الساعة. هذا الحديث آخره فيه رد على من؟ على من أنكر إتيان الله تعالى ومجيئه. صحيح؟ نعم، لأنه قال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لأنهم جعلوا قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك. نقول هذا خلاف الظاهر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذلك نصوص القرآن تفرق بين مجيء الله وبين مجيء أمره حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الذي سبق ذكره في هذا الباب ولله الحمد. السحر تكلمنا عنه، لعلنا نأخذ البلوغ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بعون الله عز وجل شرح ما جاء في هذا الباب، باب ما جاء في السحر من كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: سبق تعريف السحر لغة واصطلاحا. قال: وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الكلام أو الآية في سياق تبرئة سليمان عليه السلام مما قاله فيه أعداء الله ورسوله، أعداء الله ورسله، حينما قالوا لقد كان سليمان ساحرا. فنزل قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بعدها ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني لقد علموا أن من اشترى السحر وتعلمه ليس له في الآخرة من نصيب. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت ثم أتى بتفاسير للجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل وحي. عمر الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو بعث الله نبيا بعدي لكان عمر. وقال إن يكن فيكم محدثون فعمر. ولا شك أن هذا دليل على علمه وعلى غور فقهه وعلى قوة فهمه للقرآن. فإذا جاء التفسير عن عمر يؤخذ به ولا يؤخذ به؟ لكن ينبغي أن نعلم أن التفسير قد يكون بالمثال، قد يكون بالمثال إذا تعددت أقوال السلف، قد تتعدد أقوال المفسرين في الشيء ويراد بها تفسير بالمثال، فلا نعين معنى دون الآخر، بل نقول إن هذا اللفظ يحتمل ذلك كله ويكون هذا من باب اختلاف التنوع. انتبهوا لهذه القاعدة جيدا. وهذا يأتي في تفسير تأويل آية القرآن، تأويل القرآن لابن جرير الطبري. بعض الأحيان يذكر تفاسير السلف من الصحابة والتابعين، يقول قال عكرمة كذا وابن عباس كذا وسعيد بن جبير كذا وعلقمة كذا، نعم، والربيع بن خيثم كذا، لشيء واحد كل واحد يأتي بتفسير لآية واحدة أو لكلمة واحدة، ويراد بذلك ماذا؟ أنه تفسير بماذا؟ بالمثال. وهذا على سبيل اختلاف التنوع. فقوله السحر أولا، هذا قول جمهور المفسرين أن الجبت هو السحر، فكيف نفسرها؟ هل نفسرها نقول إنه السحر ونجزم، أم يصح أن نقول الجبت هو السحر ويحتمل غيره؟ الثاني، هو السحر على رأي الجمهور ويحتمل غيره. الطاغوت، فسر عمر الطاغوت بأنه الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا كله من التفسير بالمثال، صح؟ الطاغوت من الطغيان كما سبق، وقلنا إن أجمع تعريف له أنه ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقول عمر الشيطان، قلنا هذا تفسير بالمثال. التفسير بالمثال كثير، مثاله قوله عز وجل الذين يجتنبون الفواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. تجد أقوال المفسرين إلا اللمم، منهم من قال الغمز، غمز المرأة، منهم من قال أن يقبلها، منهم من قال أن ينال منها ما ينال دون أن يطأ، يعني دون الجماع. تعددت الأقوال، ونقول اللمم صغائر الذنوب. اللمم ما هو؟ صغائر الذنوب. خذ على سبيل المثال قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهنا تأتي تفاسير. من أهل العلم من قال فمنهم ظالم لنفسه هو الذي يخرج الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصليها إما في وسط الوقت أو في آخره، والسابق بالخيرات الذي يصليها على أول وقتها. وقال بعضهم هذا أيضا في الزكاة، فمنهم ظالم لنفسه الذي لا يؤدي زكاة ماله، ومنهم مقتصد الذي يقتصر على أداء الزكاة فقط، ومنهم سابق بالخيرات الذي يؤدي الزكاة ويتصدق الصدقة المستحبة. وكل هذا أقول تفسير بالمثال، والتفسير بالمثال يحكى ويستدل به، لكن لا نجزم به، لا نقول هو وكفى. فهمتم؟ ما دام أن الآية تحتمل واللفظ يحتمل أكثر من هذا المثال، نحمل إيش؟ الآية على الجميع. ما لم تقم قرينة أو تدل لغة على أنه متعين أن يكون كذا، متعين أن يكون إيش؟ هذا المعنى. وقوله قول جابر كهان كان ينزل عليهم الشياطين أو الشيطان، كهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يتعاطى الكهانة. وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر ما في ضمير الإنسان، فإذا أخبر ما في ضميرك وما تفكر فيه هذا يسمى إيش؟ كاهن. وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر بالأمور المستقبلة الغيبية، والعرب كان فيهم كهان، كان فيهم كهان يدعون علم الغيب، وتنزل عليهم الشياطين ويتعاملون مع المرض من الجن، وكان هؤلاء الكهان معظمين في العرب، وكان يتحاكم إليهم أيضا لأنهم يعني كانوا سادة في الناس، يظنون أنهم أنهم من أولياء الله وهم من أولياء الشيطان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث. قوله اجتنبوا السبع الموبقات، ما المراد باجتنبوا؟ هل المراد اجتنبوا كما يفسره العامة هذا الفعل، يفسرون بأنه الترك على سبيل الاستحباب والتخيير، يقول العامة إذا أرادوا أن ينهوا عن شيء على سبيل التخيير وعدم الجزم اجتنب اجتنب، ها؟ كان يقول الطبيب مثلا اجتنب شرب الشاي، اجتنب شرب القهوة، اجتنب كذا، ها؟ فيحملون فعل اجتنب على هذا المعنى. نقول لا، ليس كذلك، إن الأمر بالاجتناب في القرآن أبلغ من الأمر بالترك، فاجتنبوا أبلغ في معناها في اللغة العربية من اتركوا. اجتنب أبلغ في اللغة العربية من اتركوا، واجتنبوا بمعنى اتركوا مع البعد عن هذا الشيء الذي نهيتم عنه، فهو ترك أو أمر بالترك مع البعد عنه، بخلاف مجرد الترك. فقوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أبلغ مما لو قال اتركوه، لأن الترك قد أقول لك اترك هذا الشيء فتتركه ولكنك قريب منه، لكن إذا قلت لك اجتنبه يعني اتركه بحيث تكون أنت في جانب والشيء الذي نهيت عنه في جانب آخر، فهو أمر بالترك مع البعد عنه. واضح هذا المواضح؟ إذن هو أبلغ أم لا؟ أبلغ. ولذلك هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضع وقالوا الخمر لم يصرح بتحريمها في القرآن، نقول أنتم جهل أجهل من الحمير، الحمير أعلم منكم. وهذا قول ما قال به عالم، لأن الأمة مجمعة على تحريم الخمر تحريما قطعيا، وهذا الحكم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما هو معلوم من الدين بالضرورة. حطوا بالكم، اجتنبوا فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإلا نقول لهم إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر بالاجتناب ليس صريحا في الأمر بالترك وليس صريحا في التحريم، ماذا نقول في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور؟ وماذا نقول في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات؟ قال وما هن؟ قال الشرك بالله. هل نقول هذا كله على سبيل التخيير؟ إذن هؤلاء لا يفهمون دلالة نصوص الكتاب والسنة. ومن أكبر المقت كما سماه الله تعالى مقتا في كتابه، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، الجدال في آيات الله بغير علم. جدال في آيات الله بماذا؟ بغير علم. قال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير علم أتاهم، بغير سلطان أتاهم، سلطان يعني علم، بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. اجتنبوا السبع الموبقات، إذن المعنى اتركوها مع البعد عنها. قوله اجتنبوا السبع الموبقات، السبع، هل المراد بذلك الحصر بهذا العدد أم أنها أكثر من هذا؟ الصحيح أنها أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أشياء يحصرها بعدد قد يقتضي المقام ذلك، أو أنه يحصرها بعدد للاختصار. والعلماء يقولون مثلا إن العدد لا مفهوم له، في بعض القواعد الأصولية يقولون إن العدد لا مفهوم له. خذ على سبيل المثال، خذ على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر السبعة أصناف، مع أن هناك أصناف أخرى ذكرت في أحاديث متناثرة، أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، نعم، وأصناف آخرون ذكروا إيش؟ أنهم في ظل الله. إيش هذا هاتف؟ كيف؟ هذا هاتفك؟ هو الذي يرن؟ ليش يرن هكذا؟ ها؟ روح اقفل علينا هذا. ماذا قلنا؟ نعم، اجتنبوا السبع الموبقات، ولا هناك ايش؟ مهلكات اخرى. جاء في مصنف ابن عبد الرزاق ذكر العقوق، ذكر ايش؟ العقوق والخيانة في الصفقة واشياء اخرى. قطيعة الرحم من الموبقات، عقوق الوالدين من الموبقات، شهادة الزور من الموبقات، كأيضا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكروا أكثر من ثلاثة، ذكر الذي ينفق سلعته بالحليب الكاذب، المنان، المسبل، العاق لوالديه، المترجل، المترجلة من النساء، المخنث من الرجال. إذن كل هؤلاء ذكروا، فنقول هذا من هذا القبيل. اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات جمع موبقة، والموبقات هن المهلكات، لأنها توبق صاحبها أي تهلكه، توبقه في الدنيا والآخرة، وهلاك الآخرة أعظم. قال عز وجل وجعلنا بينهم إيش؟ موبقة، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، إلى أن قال وجعلنا بينهم موبقا، يعني مكانا، مكان هلاك. قالوا يا رسول الله وما هن؟ إذن أتى بأسلوب الإجمال الذي يثير التساؤل والذي يشوق لمعرفة إيش البيان. قالوا يا رسول الله وما هن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصحهم وأحسن الخلق تعليما، لا يوجد مثله عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهما قال الناس ومهما زكى الناس بعض الناس في وضع البيداغوجيات ووسائل التعليم الحديثة في ما يسمى بعلم الإدارة أو علم البيداغوجية، نقول لن تصلوا إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعليمه، فإن هناك أساليب يسلكها عليه الصلاة والسلام في التعليم لا نظير لها، فهو يذكر بعض الأشياء إجمالا يجمل ولا يفصل تارة يفصل وتارة لا يفصل حتى ولو سئل، فمثلا هذا مما أجمله ثم فصله وبينه بعد إيش؟ بعد الاستفصال والاستبيان، وهناك أشياء ذكرها مجملة ولم يبينها، فذكر صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة ولم يبين قال فيه ساعة لا يسأل مسلم فيها ربه بشيء إلا أعطاه إياه، ولم يبين أي ساعة هذه، ولذلك اختلفت أقوال العلماء على أقوال كثيرة، قيل إنها 11 قولا، من أجل أن يجتهد الناس. كذلك بين فضل ليلة القدر، نعم، وذكره مجملا ومبينا لكن ليس بيانا شافيا، بمعنى أنه لم يجزم أنها ليلة بعينها، من أجل أن يجتهد الناس. وهكذا، فهنا عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك مجملا ثم بين، قالوا وما هن، يعني ما هي هذه الموبقات؟ قال الشرك بالله وهو أن تجعل لله عز وجل ندا ونظيرا، وأن تصرف شيئا من العبادة لغيره تبارك وتعالى. هذه أول موبقة وأعظم ذنب وأكبر جرم، وسواء كان ذلك في الربوبية أم في الألوهية أم في الأسماء والصفات. ففي الربوبية لو أن إنسانا زعم أن مع الله خالقا غيره فهو مشرك، ولو أن إنسانا زعم أن مع الله إلها يدبر الكون موحد، هذا ولا مشرك؟ مشرك. ولو أن إنسانا صرف العبادة لغير الله، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استعان بغيره أو استغاث بغيره أو توكل على غيره أو خاف من غيره، إيش نقول؟ فهو مشرك. في الأسماء والصفات لو أنه قال إن يده كيد المخلوق أو نزوله كنزول الإنسان من علٍ إلى سفول أو استواءه كاستواء الملك على سريره، إيش نقول؟ هذا أيضا مشرك، وقد قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال صلى الله عليه وسلم من مات يدعو مع الله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو مع الله ندا دخل الجنة. اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، فبدأ به. نظير ذلك لما سأله السائل أي الذنب أعظم، حديث أبي بكرة، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف تجعل ندا للذي مع خالقك الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأمدك وأعدك؟ هذا من أكبر الظلم، ولذلك قال عز وجل إن الشرك